بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، آخر لقاء في بيت فيه رجل، وكنا بنتناول في حديث أم زرع، حديث مشهور كلمنا فيه مرة والتانية والتالتة ودي الخمسة. يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وزي ما قلت في البداية كده، إن اللقاء ده يعني الواحد ممكن يسميه سيد الرجالة، مش بيت فيه رجل، لا ليه؟ عشان خاطر اللي هنقوله دلوقتي. بس خلينا نبدأ الحديث من الأول. حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذر، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، حاجة كده سكون، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عيياء أو غياء طبقاء، كل داء له داء، شجكي أو فلكي أو جمع كل لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح ذرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاء طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. وقالت العاشرة، ووقفنا عندها في المرة السابقة، قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، من كل اللي فات، اللي كل اللي فات احنا ده شرحناه. قالت له ابل، له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، واذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن هوالك. ثم قالت ام زرع بقى، قالت 11، نركز بقى شويتين ثلاثة. قالت 11: زوجي أبو زرع. بصوا، هنقف عند كلمة كلمة. زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ يا على أبو زرع وجمال أبو زرع. بعد كده بتقول لك بقى إيه توصل. يا جماعة تاني، معلش تاني. إحنا هنقول دلوقتي بنتكلم كرجالة مع بعض. أنا بكلم الرجالة يا جماعة. دي قعدة ستات وصلت لنا متجوزين، كل واحدة قالت جوزها حلو ليه أو وحش ليه. فمن أول السلسلة لغاية دلوقتي عمالة تقول لك اللي متضايقة متضايقة من إيه. فأنت بتعرف عشان خاطر تبقى زوج ناجح فما تضايقاش. واللي مبسوطة بتقول لك أنا مبسوطة، وبتقول لك أنا مبسوطة من إيه. فأنت بتعرف الستات عينيها بتتملي بأنه راجل. فلما يكون معاك ست، يكون معاك بنت، يكون معاك زوجة، تعرف تملا عينيها وتعاشرها بالمعروف، لانك عرفت من قعدة ستات ما كانش فيها راجل، كان كل الصراحة بتتقال، ايه اللي حلو وايه اللي وحش وايه اللي بيحبوه وايه اللي مش بيحبوه. واضح؟ فتعالى بقى لزوج ناجح جدا، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث قال انا هكون زي ده، بس مش هعمل حاجة معينة. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث قال انا هبقى زي ده، بس مش هعمل كذا. طب ايه بقى الحكايه؟ قالت اخر واحده، قالت 11: زوجي ابو زرع، اسمه ابو زرع، كنيه بتاعته. وما ابو زرع؟ حاجه عظمه. ثم قالت ايه؟ اناس من حلي اذني. يعني ايه؟ يعني اثقل من حلي اذني. وهنا نقطه، من اهم الامور اللي البنات والستات وزوجتك بتحبها الهدايا، هديها بالمناسبة. وأكتر حاجة بتحبها الحلي والذهب، عشان خاطر تبقى عارف. حتى لو كانت في وقت من الأوقات بتقول لك ما بحبش الذهب، ما بيستهونيش، ما بحبهوش، مش أحلى حاجة، هيجي هتلف الزمن وهتفضل تكبر ويجي عليها وقت تحب الذهب. يعني لو دي مرحلة عمرية فهي جاية جاية، يعني عشان بس إيه ما نتكلمش في الموضوع ده. فمن أهم الحاجات اللي أنت تعرف تكسب بيها زوجتك الهدايا. والهدايا أنواع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحبوا، الهدية تخلي فيه محبة بيننا وبين بعض. ففي هدايا حلوة قوي تمام وغالية قوي ومبهرة قوي، بس مش هي دي بس الهدايا، في هدايا تانية بسيطة وجميلة وسهلة وحاجة بسيطة، ورد أو وردة أو حاجة هي بتحبها، أو حاجة مثلا حلوة، حاجة حلوة حلوة يعني، حاجة مسكرة يعني، ديزرت يعني تمام، أو أي حاجة، أو رسالة حلوة، أو هدية. طبعا أم زرع قالت إيه؟ لا أناسة من حلي أذني، يعني هدية تقيلة. يعني ده الذهب كان جاي لدرجة إن ودانها لا تقلت تقلت تمام. بس كل واحد بيعمل اللي يقدر عليه، لينفق ذو ساعة من ساعته. فأنت تقدر تعمل إيه؟ تقدر تعمل قد كده، اعمل قد كده، طب قد كده قد كده، بس ما تبخلش. واحد، الهدايا أناسة من حلي. يا جماعة الأزواج بجد والله العظيم اكتب ورايا، مش عشان أنا بقول، عشان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال انا هبقى زي ده، انا هبقى زي ده ليكي يا سيدة عائشة تمام، بس مش هعمل كذا في الاخر. فتخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم اقره، فانت محتاج تعمل ايه؟ اناس من حلي اذني. وبعدين ده واحد. اتنين، قالت وملأ من شحم عضدي. يعني ايه؟ يعني سمنت في خيره. وبغض النظر عن هي دي اذواق لها علاقة بالبلاد والأعراف والأزمان تمام، ولكن يمكن المقصود إن هي كانت بتاكل كويس في بيته. هي فضلت بتاكل لدرجة إنها سمنت، ودي مش ألطف حاجة لكتير من الرجالة كمان. فلو سمحتي لاحظي إن ده مش سمة العصر، مش من سمة جمال العصر، يعني أنا كنت صريح تمام. فحاول إلا لو كان جوزك بيحب ده، بس مش من السمة دي، فحاولي إن أنتي تراعي هذه المسألة. ولكن في الجملة عايز أجي للحتة، أروح للنص الكوباية المليان، وهي إن هي كانت بتاكل لغاية ما سمنت في خيره. وده موجود في بيوت وبيوت لأ. بجد في بيت الست بتعرف تملي التلاجة بالعافية، مش تملي، الست بتعرف إنها تحط رف في التلاجة بالعافية. وفي ست تانية جوزها ما بيخليش البيت محتاج حاجة. فمن الحاجات اللي تملي عين الزوجة انه يبقى كريم بيته، مش محتاج حاجة، من ما تحب تدور على حاجة تلاقيها موجودة في بيتها. ليه؟ لان هو كريم. تقول أناس من حلي اذني وملأ من شحم عضدي، سمنت بخيره، سمنت بخيره. ده اتنين. طب ايه كمان؟ قالت وبجحني، يعني جرأني كده، بجحني، فبجحت إلي، وقالت وبجحني فبجحت إلي نفسي. يعني إيه؟ بجحني يعني إداني ثقة في نفسي، فخمني، عظمني وفخمني كده، حتى شعرت بقدر نفسي. بجحني فبجحت إلي نفسي، فاهمين؟ يعني كان بيقولها كلام ايجابي، كان بيقولها كلام حلو، كان بيقولها انت اموره، بيقولها انت جميله، بيقولها انت ست الكل، بيقولها انت احلى من الدنيا كلها، بيقولها على فكره رايك عجبني. على فكره ممكن واحد يقول، يسمع راي من مراته، فبعد ما يسمعه تمام حلو لطيف جميل، بس ما يتكلمش. وفي واحد يقول لها على فكره رايك حلو جدا، هي تفرح، الله راح رايي حلو. هي طبعا هي ممكن تقول كده، ممكن ما تقولش كده، ايا كان، ممكن تكون معبره قوي باللسان، وممكن تكون كتومه، ولكن في الجمله لما يقول لها الله رايك حلو، ده جميل، خليك راجل كويس. على فكره طيب افرض واحد يقول لي ايه، ما هو رأيها دايما بيبقى وحش، ممكن اقول لك كلمة لسه كنا بنتكلم في درس كده قريب تمام، ان يجي حد يقول لك ايه، بص انا صريح وبقول الاعور انت اعور في عينيك. انا عايز اقول حاجة من غير زعل، الراجل اللي بيصف نفسه ان هو صريح لانه بيقول للاعور انت اعور في عينيك، انت بيجح وما تربيتش كويس بصراحة. انا اسف والله العظيم، انا اسف، بس ده طبع سيء جدا، وان انت سميتني دي صراحة، دي اسمها بجاح وقلة ذوق وحاجات تانية كتير مش عايز اقولها، يعني مش عايز اصدمك تمام، لان اللي بيقول اللي اعور انت اعور في عينيه ده ليه ذوق. ده قليل الذوق. لا احنا ما بنقولش اللي اعور انت اعور فعلي، بل بالعكس احيانا بيكون واحد مش كويس وانت بتضطر لان انت اخلاقك كريمه ان انت تعامله كويس جدا جدا جدا، بئس الرجل يعني بئس اخو العشيره يعني، تمام؟ وما تقدرش ان انت تواجهه بعيوبه قوي، بس بتحجم علاقتك بيه لان انت ما تحبش ان انت تذكر السوء في حد، وما عندك استعداد ان انت تخلي العلاقه دي طفيفه لان انت مش حابب ان انت تعمق علاقه زي دي، لان الشخص بذات نفسه مجهد عاطفيا ومجهد معنويا ومجهد اجتماعيا، فخلاص خليه بعيد كده. بس مش من ذوق انت تقول له على فكره انت كذا وكذا وكذا خالص. ايه ده يعني مخبي؟ لا، في صراحه، في صراحه، بس ما مش هي بجاحه يعني، دي دول مش اخو ولا ولاد عم على فكره خالص. ده واحده ساكنه في شارع والتانيه ساكنه في مدينه تانيه اصلا وفي بلعات كمان، مش بس نبقى واقعيين. فبتقول لك ايه؟ وبجحني فبجحت الي نفسي، ان هي بقت واثقه في نفسها اكتر وادها وبقت تقول مثلا طب انا عايز اقول رايي، فيقولها قولي، فتقول لي اقول كلام، حتى لو مش صح فيناقشها فيه او يوجهها للراي الحلو، وهي تروح له لوحدها فيقول لها صح كده كويس بيديها ثقه في نفسها. الميك اب ده حلو جدا، اللبس لايق على بعض، جنن، ايه ده بجد جميل جدا وبتاع. وبص حتى احيانا خليني اكلمك بقى بجد، يعني تبقى انت مش فاهم اصلا، يقول لك لون شعري غيرته، تحفه تحفه، ايه ده ايه ده، انت اللي مختاراه؟ لا، الست اللي اختارته. بجد؟ لا، اصل بجد ده ذوقك. فانت لا عارف لا ذوقها، انت اصلا بتشبع عليها مراتك دي اصلا، تمام؟ بس يعني طبعا بهزر بهزر، انت مش بتشبع عليها، انت عارف كويس جدا دي، تمام؟ المهم يعني انما في الاخر انت عايز تديها ثقه في نفسها، ده الصح. انما بالمناسبه الراجل اللي بيكسر مراته، خليني اقول لك انا غششك بقى، تكسر مراتك بتعيش معاك واحده مكسوره في الشقه، تتحمل بقى شعورها ان هي متضايقه ومخنوقه ومش طايقه ومش صابره على نفسها، ولا صابره عليك، ولا صابره على العيال، ولا ما اعرفش ايه ما انت بتشيل ده يعني. انت في كده كده هتعمل مجهود يا برنس. يعني هتعمل مجهود عشان تديها ثقه في نفسها، يعني هتعمل مجهود في تحملها، فاعمل مجهود واديها ثقه في نفسها، لان ده اقرب لامر، ده امر الله عز وجل، وعاشرهن بالمعروف، اديها ثقه في نفسها، في شكلها، في طريقتها. فكره حتى لو فيها حاجات مش عاجباك، ايه مشكله يعني فيها حاجات ايه مش خلاص، تمام؟ لان في حلول، خلي بالك مش عايز اخش في الحلول كلها دلوقتي عشان خاطر عارف ان انت ما تصدق، بس احد اهم الحلول ان انت تساعدها ان هي تعمل الحاجه اللي ممكن تخلي شكلها احلى، وفي نفس الوقت تتكلم بطريقه حلوه، اديها ثقه في نفسها، اديها ثقه في نفسها. وانا عارف ان مش كلنا بنعرف ننجح في دي، ممكن تكون ممكن نكون فشلنا فيها مرة 2 3 10 20، مفيش مشكلة خالص، نقوم تاني ونحاول. دي علاقات اجتماعية دائمة. زوجتك دي انت مش ماشي معاها شوية ومعك، كفاية طلاق بجد والله، كفاية طلاق، كفاية طلاق، كفاية كفاية كفاية طلاق. مش كل علاقة فيها مشاكل بتنتهي، ليه يا جماعة؟ كل حاجة يا جماعة، مفيش حد ما عندوش مشاكل، مفيش اتنين مفيش بينهم كلاشات، لا لا لا، فيش اتنين ما فيش بينهم ضرب نار، بس عادي بن بن بن ده انفجار هنا وفي ضرب نار هنا، تقوم بسرعه وتجيب ميكروكروم وتلف الجرح بتاع وتكمل وتمشي وتتعكز وبتاع. عادي يعني، ايه مشكله؟ انما كفايه طلاق، كفايه كفايه استسهال للطلاق، كفايه كفايه كفايه يعني. وبالمناسبه الستات بتتبهدل جدا، والرجاله بتتبهدل جدا، والعيال بتتبهدل جدا، ده يعني عارفين كله لوز لوز لوز سيتويشن، فين وين وين سيتويشن، ده بقى كله بيلوز كله. والناس حتى في الطلاق انا اسف يعني اغلبها مش بيتقي الله عز وجل، والله لسه في حد اعرفه وحد محترم جدا جدا في الطلاق، دايما احنا لما نيجي نجيب سيره الطلاق لازم نجيب سيره الست المظلوم. اقسم بالله شفت راجل يقطع قلبك، وشفته وقفت معاه يقطع قلبك، مظلوم مظلوم ظلم، مظلوم ظلم يا بنت الايه ده، يعني مش ممكن. بالمناسبة بنفس القانون اللي بيظلم اللي الست بتشتكي منه ان هو بيظلم الست، نفس القانون بيظلم الراجل، نفس القانون، منه لله اللي حطه، منه لله، ربنا انتقم منه يا رب، لو كان عايش ولو كان ميت ربنا سبحانه وتعالى يعامله بعدله، انه كسر كل الاسر دي، دمر كل الاسر دي. فعجب، وفي ناس كتير ما بتتقيش ربنا سبحانه وتعالى على فكرة، يعني انا اذكر ان في واحد، انا اسف بقى يعني، انا عارف ان ممكن تكون حد بيشوف واحده دينه دخلنا في مشكله معينه وبتاع، ومهم كانت عايزه تطلق وكده، في الاخر خلاص هي احنا نطلع عشان خاطر كده. طب ده حقه، دي حقه، الشقه دي اللي كان اللي هو كانت شرط، اللي هي كانت موجوده عشان خاطر تستمروا في الصلح اللي فات، لازم ترجعها له بقى عشان خاطر انت قررتي ما تستمريش، فان خلاص ترجع. خدتها، تقول لك حقي، حقك حرامية، حقك ازاي؟ يقول لك حق السنين اللي، لا يا جماعة، هو مين اللي بيقول حق؟ حق دي يعني في ده شرع ودين، يقول ده له حق وده ملوش حق، فانت في ليكي حقوق معينة بالمناسبة بقى. فهو ساعتها ايه؟ ما خلاص بقى، ما خلاص، ما هو اللي يسرق ويجري فسرقها خلاص بقى، تك، واحدة بتسرق واحد طريقها، قام هو سرقها، شوية حرامية في بعض، ربنا ربي يعافينا. طب واللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله خالص خالص، ولو بعد حين، على الأقل يوم القيامة. الشاهد، ادي ثقة لمراتك، ادي ثقة لمراتك في نفسها، خليها تثق. بعض الستات في العزومات ما تتكلمش، عارفة إن جوزها هيسفه من كلامها. لا، ابو زرع بقى راجل بجحني فبجحت الي نفسي، انا فخمني كده، فبقيت اقول انا عايز اعمل لكم وعايز اخلل، وكبرها بين الناس. بعض الناس في الجلسات العائليه يقعد يتريق على مراته قدام مامته وقدام اخواته، دي ايه ده؟ ليه يا ابني؟ حدش يتريق على مراته ابدا ابدا، تقول اصل هي بتضحك برضو بتاع، ابدا ولا بتضحك، حدش يتريق على مراته، ما حدش يتريق على ده يعني. يا جماعه انا بس عايز اقول حاجه، اللي بيتريق على مراته ان انت بتتريق على نفسك، انت بتسخر من نفسك، دي نفسك، دي شرفك. ده احنا عندنا هنا في المنتزه في اسكندريه في حاجه اسمها ايه، الحراملك، ده الحراملك ده، انت ما بتروح ال ال ال ال ال يعني الحرم ده يعني حرم، حرم مصون، شيء مصون حرم، فدي حرمك، تمام، الحرم المصون، فسيادتك يا فندم لازم تصون هذا الحرم، حرمك، تمام. لا، ده تلاقيه هو الزوج ذات نفسه بيتريق. لا، مش عارف ليه جه في دماغي دلوقتي ان حد ممكن يقول لي هو انت ليه جاي يا عم السلسله اصلا دي بتكلم الرجال، هبقى اكلم الستات بعدين في مكان تاني، وساعات بكلمهم في النص وبتاع، بس عشان خاطر ما يجيش حد في دماغه كده هو ليه بيجي على، لا لا لا لا لا، خالص خالص، انا مش من النوع ده خالص، يعني عشان تطمن بس، تمام، انت بس اللي مش طايق حد يكلمك كلمه يعني، ف ركز معايا الاخر، خلي لسانك حلو وديها ثقه في نفسها. طيب ايه كمان؟ تقول وجدني في اهلي غنيمه بشق، مشق يعني كانه زقاق كده او مكان بين جبلين، يعني غنيمه يعني من اهل الغنم، مش من مش ثريه يعني، تمام. وجدني في اهلي غنيمه، يعني هي جايه من بيت مش غني قوي، كان اهلها فقراء يعني، ليسوا اصحاب خيول مثلا، لا كانوا في شق كده، هو عندهم كام غنيمه وبتاع، فتقول لك ايه، فجعلني في اهل صهيل، اللي هو صوت الحصينه يعني، واطيط اللي هو صوت الجمل، تمام، فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق، تمام، الصهيل اللي هو صوت الحصان، والاطيط اللي هو صوت الابل، فبعد ثرية يعني، والدائس اللي هو تقصد بذلك الزرع، والمنقي تقصد بذلك الحبوب. فهو وسع عليها جدا جدا، كريم ومعاه فلوس، فبيعيش مراته في كرمه، بيعيش مراته في كرمه. انا بس عايز اقولك حتة في النص كده، اللي خدعك وقالك ان انت حريص، لا انت بخيل، بس مش هننفع نقول ان انت بخيل، وانت مش هتقبل ان حد يقول عليك بخيل، فهتسمي نفسك حريص، حريص ده اللي هو ايه، البخيل برضو، وهي صفة مذمومة، حتى الحرص في حد ذاته صفة مذمومة. طيب ايه كمان؟ قالت فعنده، وهي قاعدة معاه بقى وهي كانت مراته، اقول فلا اقبح، اللي هي قبح الله وجهك يعني، اللي هو يعني تقول براحتها مهما تقول ولو اخطأت حتى لا يقبحها، اقول فلا اقبح. دي ست تأمن لسان جوزها، تأمل لسان ما يقولهاش الا كلمه حلوه، تمام، تقول لك ايه، اقول فلا اقبح مهما كان بقى، صح غلط ايا كان، تقول لك وارقد فاتصبح، ونام انام انام، لغاية ما الصبح والنهار يطلع جدا، انام كتير براحتي، مش كل شوية بقى قومي حطي شيلي خلي سوا اسوي اعملي بتاع. ما بقولش ما بيقولش بيعمل، وده واجبها جوه بيتها انها تعمل البيت وترتب وتدير وتروق امور البيت، ولكن بيسيبها تستريح براحتها. ثم قالت: واشرب فاتقنح. يعني ايه؟ يعني اشرب حتى ارتوي، حتى ارتوي. ثم بعد ذلك قالت ايه؟ ام ابي زرع. ده هي كانت بتتكلم كل فده على ابو زرع ذات نفسه. دي هتتكلم دلوقتي مين؟ عن حماتها، ام ابي زرع. لا ده انتوا تعالى بقى، انتوا فاكرين الكلام بس عن ابو زرع لوحده؟ ام ابي زرع. فما ام ابي زرع؟ كام واحده بيتها اتخرب بسبب حماتها؟ عين حماتها، تدخلات حماتها، حقد حماتها، تسلط حماتها. ارحمي الراجل، ربتيه وكبر واتجوز، سيبيه بقى يدير بيته، حضرتك ليه حشرة الدنيا؟ وفي نفس الوقت نقول للأم سيبي الولد ما تتحشريش في أموره عشان يعرف يديرها، ونقول للراجل خلي مامتك رقم واحد، بس إياك تضيع زوجتك. دي التوازن ده محتاج راجل، ومحتاج راجل عنده عقل على فكرة، محتاج راجل عنده عقل. عارف لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ احنا عايزين ناكل واحد واثنين وثلاثة واربعة. حلو؟ في واحد هيقول لك ايه؟ ازاي يا عم ناكل واحد واثنين وثلاثة واربعة؟ يعني ما انا اقول له مثلا، بص هقول لك مثال اتفه من التفاهة. عايزين ناكل ملوخية وفراخ ومكرونة بشاميل وسمك. ضروري الاكلات دي ناكلها. في واحد هيقول لك ايه؟ ازاي ناكلهم؟ ده دلوقتي الساعة 7 الصبح، ومين اللي هيطبخهم لنا دلوقتي؟ وازاي نحطهم على يا عم سمك وبشاميل؟ ازاي بس وبتاع؟ هي دماغه كده يا عيني، هو ده اخره. وفي واحد تاني هيفهم ان دي الاكلات اللي احنا بنحبها في الرحلة اللي بتاعتنا دي، فان شاء الله هنقسم الغدوات بتاعتنا على الاكل اللي احنا عايزين نجيب. في طريقة من العقل، العقل عنده الحكمة اللي يخليه يجمع بين المصالح. وفي عقل مش بيحط العقدة في المنشار، هو اصلا عقدة في منشار. يعني هو عقدة ومنشار مع بعض وجوم في حتة، هو شكله كده تمام. فما اجي اقول لواحد مامتك اولا وزوجتك محدش يجي عليها وترضيها وتعمل لها كل اللي هي عايزاه ومامتك اولا، هيقوم حاطط ايه؟ مامتي قدام زوجتي، ويقوم حاطاشهم في بعض. يقولك ازاي حبيبي؟ مين ايه علاقة ده بده؟ مامتك بره البيت، زوجتك جوه البيت. مامتك علاقتك بيها ابن تمام، طاعة. زوجتك علاقتك بيها زوج تمام. انت فانت المفترض ان انت امر ناهي مربي قائم على شؤونها. مامتك مش شرط ان تكون قائم على شؤونها، اخوك ممكن يكون قائم على شؤونها، والدك ممكن قائم على شؤونها تمام، ابنك ممكن تبعته ويقوم على شؤونها وانت هتقوم على شؤونها، انما زوجتك انت اللي هتكون قائم بشؤونها تمام. فانت ليه بتحط العقده في المنشار؟ مامتك حاجه وزوجتك حاجه، ولما تيجي تقول لي في الاخر ان انا عندي تعارض، يبقى انت انا اسف ما زعلتش مني والله العظيم، بس انت عندك مشكله، انت عندك مشكله، عندك مشكله ان انت ما عرفتش تدير علاقه مامتك وزوجتك مع بعض. انا اسف، وده جرح في الرجوله. انا اسف، انا اسف، انا ما بشوفش اي تعارض اي حتى مع الام المتسلطه، عشان خاطر تبقى فاهم بس. لان في الاول وفي الاخر ام متسلطه دي عايزه ابن سواق شاطر ودحلاب ودبلوماسي، يعرف يظبط الكلام، يظبط الكلام من غير ما يديها اللي هي عايزاه اللي مش من حقها، ويفسد حياه غيرها ويراضيها، ويقوم رايح الناحيه التانية يعمل نفس الموضوع. ده ارهاق اه، بس ده شأن الرجال عشان تبقى عارف. ده شأن لسه واحد صاحبي حبيبي بيقول لك إدارة الموضوع النساء ده من أصعب ما يكون حقيقي، عشان كده عايز راجل، عشان كده عايز راجل. فلازم تبقى فاهم إن دي مسؤولية سيادتك، دخلش الاتنين في بعض، ما تدخلش الاتنين في بعض. طيب بيقول لك إيه؟ أنا حاجة بخش أبص على الكومنتات كده وأنا بك، ألاقي في ناس بتكتب اللي هو حاجات ملهاش علاقة في اللي إحنا فيه، وفي ناس اللهم بارك مركزة معانا تمام. بس يعني حاولوا يعني حاولوا تركزوا، حاولوا تركزوا. المهم أم زرع، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، يا حاجة كده ما حصلش. طيب وبتوصفها بعد كده بتقول لك إيه؟ عكومها رداح، الأوعية بتاعت الطعام بتاعتها كبيرة كده، دلالة على إيه؟ على الكرم. عكومها رداح، قالت وبيتها فساح، بيتها كبير جدا، ست ثرية وغنية. طيب وبعد كده تقول إيه؟ ابني؟ لا، تقول إيه؟ ابن أبي زرع. يا نهار أبيض، ده ما تقولش ابني، لا لا لا، هي الحياة من عندها، هي شايفاها من شباك أبو زرع. يعني هي دايما شايفة الحياة من عند أبو زرع. تبقى أبو زرع، أم أبو زرع، ابن أبو زرع، بنت أبو زرع، خادمة أبو زرع، هو أبو زرع. من حبها في أبو زرع، شوف من حبها في كل حاجة تجيبها من ناحيتها. النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو بيحب السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم، يسأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة، قال لا أقصد من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما قالش أبو بكر، قال أبوها، وكأنه يريد أن يمر على عائشة ويجعل المحبة من جهة عائشة حتى مع أبو بكر الصديق، يقول أبوها، مر على عائشة من كتر حب النبي صلى الله عليه وسلم في السيدة عائشة. الحب جميل، حب جميل، بس نحافظ عليه، بس نحافظ عليه. فأم أبو زرع بتقول لك إيه؟ ابن أبي زرع، ابن ابي زرع، بعد ما خلصت ام ابو زرع، ابن ابو زرع بقى، فبتقول لك ايه؟ ابن ابي زرع، فما ابن ابي زرع، حاجه برضو ما حصلتش. وبعد كده تقول لك ايه؟ مضجعه، المكان اللي بينام فيه، يعني كمثل شطبه، يعني مكان صغير جدا، يعني بينام حاجه كده، يعني كلفته قليله كده. ويشبعه ذراع الجحفه، تمام، يعني حاجه كده، ياكل حاجه بسيطه جدا جدا جدا، يشبع وخلاص، الموضوع يعني ابسط مما يكون، ابسط مما يكون. طب بعدين بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، بنت مطيعة. ومن أجمل الصفات اللي موجودة في البنات إنها تكون بنت مطيعة، مش متمردة. بنت المتمردة بتبقى زوجة متمردة حقيقة، وهذا الأمر يعني لا يحبه لا الأب ولا الأم ولا الأصحاب ولا الزوج ولا أي حد في الدنيا كلها. المؤمن أصلاً لين سهل كده، بسيط، ينقاد بسهولة، فضلا عن انها تكون امرأة، هي السكن مش هي التمرد والعفرطة. فبتقول لك بنت ابي زرع، وما بنت ابي زرع، طوع ابيها وطوع امها، بنت مطيعة، ملء كسائها، بنت مربربة كده، يعني الكساء بتاعها اللي هو دومها هي مالية الكساء ده. طبعا ده كان يعني محمود في زمن ما، ولكن هو غير صحي وليس محمودا يعني حقيقة من جهة الصحة كمان بالذات، يعني والأعراف تختلف في الشكل، ولكن في الجملة الواحد يحافظ على ده إلا من كان مبتلا، نسأل الله عز وجل العافية. تمام، قالت ملء كسائها وغيظ جارتها، من جمالها جيرانها كده، يبص بص البنت قمر ازاي، ربربة كده وحاجة ماشي ده، وغيظ جارتها. طب برضو طبعا اخلاق الجاهلية واضحة جدا، والا المؤمنة لا تسعى ان هي تبص هغيظهم واكدهم، لا، دي يعني دي مش مؤمنة، دي كده محتاجة تعديل سلوك اصلا، محتاجة تروح لدكتور نفسي يعني. ثم قالت جارية ابي زرع، جارية ابي زرع، فما جارية أبو زرع. أنا بقف هنا بتخيل جارية أبو زرع، يعني أنت خلصت أبو زرع، دخلتي على أم أبو زرع، دخلتي على ابن أبو زرع، دخلتي على بنت أبو زرع، دخلة على جارية أبو زرع، الخدم، جارية أبو زرع، يا نهار أبيض. فما جارية أبي زرع، يا ده حاجة بقى، حتى الخدم أنت بتحبه جدا. هو الراجل ده هايل، الراجل ده عرف يدير العلاقة وقت ما كان متجوز الست دي، ياخد جايزة نوبل في القيادة، مش ممكن. قال لك لا تبث حديثنا تبثيثا، بالمناسبة يعني كلام اللي جوه البيت ما تطلعوش بره، لا تبث حديثنا تبثيثا. قالت ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، الميرة اللي هي ما يدخر في البيت من الطعام وكده، ما تضيعوش كده وتديه للناس وتضيعوا كده هدر أمينة أمينة. فده معناه ان هو اشتغل وجاب لها واحدة، تمام، وبحث لحد ما يجيب لها واحدة تريحها في البيت، تجاب لها واحدة تريحها في البيت، واحدة بجد كويسة، مش جاب لها مصيبة سودة، تمام. ثم قالت ايه؟ ولا تملأ بيتنا تعشيشة، شوية عناكب هنا على شوية تراب هنا وعلى شوية معرفش ايه، عفرة هنا على شوية وبرة هنا، لا. قالت فخرج ابو زرع، بص بعد كل ده ابو زرع بيقول لك قالت ايه، فخرج ابو زرع، خارج يوم رايح والاوطاب تمخض، اللي هي اوعيه اللبن يعني يستخرج منها الزبد، يعني استخراج الزبد من اللبن يعني. خرج والاوطاب تمخض، فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين، لسه صغنطتين كده، لسه رضع اصلا، يلعبان من تحت، او صغيرين جدا يعني، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني لسه صغيرين وبيرضعوا يعني، يعني فيما يبدو يعني. قالت ايه بقى؟ فطلقني ونكحها. وهنا ناخد فايدة ان مفيش فايدة، يعني مفيش فايدة، يعني انا حاولت والله وانا في الحتة دي وانا بحضر الدرس ان انا اعمل اي حاجة، ما لقيتش. فاضطريت ان انا اقول ده ايام الجاهلية، انما في الاسلام لا، لسه بيحصل الكلام ده. بس فخلي بالكم بقى يعني، فخلي بالكم يعني. بس ليه يا ترى؟ والله بتكلم جد، ليه؟ ممكن اقول لكم هقول لكم حاجة بس افهموني صح. بصوا، الكلام ده غالي، والله العظيم الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده غالي، والله غالي، فركزوا معاه قوي. الراجل طبيعته بيزنس وايز يعني يعني هو بيزنس، بيفكر في حاجة بيزنس وايز يعني، بيفكر بالشكل ده يعني، هو دي طريقة تفكيره، ان هيدفع 100,000 جنيه عشان خاطر ياخد الشقة دي، فالشقة دي تساوي 100,000 جنيه، فهو بيدفع 100,000 جنيه وياخد حاجة ب100,000 جنيه فير، الدنيا جميلة. طيب هيدفع 100,000 جنيه وياخد الشقة دي لتقييمه ليها ان هي 150,000 جنيه، دي لقطة، فيبقى اسرع. هيدفع 100,000 جنيه في الشقة دي اللي تساوي 60,000 جنيه، ليه؟ الديل ده وحش، بس ساعات بيبقى الديل ده هو مجبر عليه، مش حبه بس مجبر عليه. ليه؟ لانه مضطر ليه. ليه؟ لان اي حاجة عليه ندر بقى يعني، اي حاجة، فيبقى بيعمل الديل بس متضايق، بيعمل الديل بس متضايق. وساعات بيبقى مش مضطر فبيسيب الديل. دول اربع احوال، يديل لقطة فيجري عليه، يديل فير فحلو، مش هيبقى سريع قوي بس ممكن يتعمل، وممكن لا على فكرة، غير اللقطة. وساعات الديل بيبقى خسران بس في حاجة تانية بتخليه يعملها، ممكن مقتنع بيها ومش مقتنع بيها بس بيبقى مش مبسوط لان الديل مش حلو، تمام؟ وساعات بيقفش على الديل ويبوظه. الراجل بيفكر كده في علاقاته الاجتماعية، سواء ادرك ده او لم يدرك. تاني، الراجل بيفكر كده في علاقاته الاجتماعية سواء ادرك ده او لم يدرك، دي طريقة الراجل. الست بقى عاطفية جدا، ايموشنال، ممكن تقرر ان هي تعمل الديل اللي خسرانة فيه عشان هي حابة الديل، مقتنعة بالديل، بتحب الديل، حاسة الديل، شم الديل، تمام، هرشة الديل، يعني هي في علاقة بينها وبين الديل ما حدش فاهمها، تمام، هو ديل خسران، ديل خسران بس هي حابة نكمل عشان الديل ده حلو. ساعات بيكون ده صح وربنا خلقها كده، بس الراجل مش بيفكر كده. مشكلتنا بقى ان احنا نقعد نتكلم مع بعض بلغات انا بتكلم ياباني وهي بتتكلم كوري، فانا اقول لها انت كموستوس وما انت كده بالياباني، بتقوم ترنكات، بس مش فاهمين حاجه، مش فاهمين حاجه. لازم فينا واحد يفهم لغه التاني حلو، ويكون حكيم فيعرف ان هو يهندله، دي علاقه ناجحه. في بقى مش علاقه ناجحه، في علاقه سوبر سوبر ناجحه، انا عارف انت بتفكر ازاي، انت عارف انا بفكر ازاي، انا بكلمك بلغتك وبعمل لك ساتسفاكشن، انت بتكلميني بلغتي وبتعملي لي ساتسفاكشن، احنا الاثنين ناجحين جدا. دي علاقه سوبر، اللهم بارك، تمام. فين النقطه الغبيه؟ اللي في النص، ان حد يقرر يقول لا ده مسؤوليتها، لا دي مسؤوليته، ده بيبقى معاه شهادة غباء معتمدة، معتمدة بجد، معتمدة على نفسها ومعتمدة على حاجات كتير قوي قوي، تمام؟ اللي هو لا اصل هو لازم، اصل كان ينبغي، اصل المفروض. لا مش المفروض، العلاقات كائنات تحتاج الى تغذية، تحتاج الى رعاية، تحتاج الى استثمار، تحتاج الى جهد، تحتاج الى ده. في اولها بتبقى ضعيفة، وفي اخرها بتصاب بالشيخوخة، فلازم يحصل لها نوع من انواع التجدد المستمر، والا هتوصل لحاجه زي كده. فلازم ابقى فاهم اللي قدامي هي الست بتحب ايه وعايزه ايه، والست دي بالذات، مش الستات عامه يعني، لازم ابقى اجمالي فاهم الستات عايزه ايه والست دي بالذات عايزه ايه، ولازم هي تفكر هي هو الراجل عامه عايز ايه والرجاله دول. عشان خاطر كده انا ساعات بقعد اتكلم مع بعض الناس وبتاع، تقول لك ايه انا مش فاهمه الرجاله دول بيفكروا ازاي. انا اسف، ده غباء. انت بعد كام سنه جواز مش عارفه الرجاله بيفكروا ازاي؟ مش ممكن. طب انا لسه النهارده كنا في درس، لم يبتلى رجل ولم تبتلى امراه ببلاء اشد من غباء الطرف الاخر. انت ابتلى امراه بزوج غبي، او زوجه او زوج بزوجه غبيه. ما يبقى لحد النهارده حضرتك متجوز بقالك 10 15 سنه مش عارف هي بتفكر ازاي. يا نهار ابيض، انت بقالك 15 سنه مش عارف هي بتفكر ازاي. او واحده تقول لك ايه انا مش فاهمه الرجاله دول مستحملين نفسهم بيفكروا كده ازاي. انت جاي تعترضي على خلقه ربنا؟ انت بتكافحي في ايه يا ماما؟ هما بيفكروا بالطريقه دي؟ احنا جايين نراجع المنهج النهارده؟ ده غريب قوي. هي دي طريقه الستات، بس نقطه من اول السطر. دي طريقه الرجاله، نقطه من اول السطر. اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه بعد كده. جايين تستغربوا في الدنيا؟ عمال امال حتى هتعملوا الملحق في الاخره؟ فيش، هي الدنيا دي، هي دي دار البلاء والامتحان. ان احنا نبقى مش فاهمين بعض، اسف، ان احنا نبقى مش بنفس اللغه، بس عندنا القدره على التفاهم، عندنا القدره على التاقلم. دي نقطه مهمه جدا جدا، لازم ان انت تبقى مدركها. اقول لكم بقى حاجه، عامه الرجال والنساء بيقولوا الكلمتين اللي انا بقولهم. على فكره ما جبتش كلام جديد. المشكله فين؟ المفتاح ان كلنا شايفين نفسنا حلوين، وكلنا شايفين نفسنا فاهمين، وكلنا شايفين نفسنا ناجحين، والطرف التاني مش ناجح، او الطرف التاني مش متجاوب. اول ما توصل لهذه المرحله انت فاشل. انا جاي ابلغك، انت فاشل والله. هتعمل ايه؟ هتقوم تغسل وشك وتقول انا عايز ابقى ناجح، هتعلم وهبدا اصلح. لو مش بتصلح تاني، لو مش بتجيب نتائج، تبقى انت ما بتعملش حاجه. لو مش بتجيبي نتائج يبقى انت ما بتعمليش حاجه. طبعا انا بتكلم عن الاطراف، العلاقات اللي طرفين العلاقه عندهم استعداد. في بقى علاقه فيها طرف ما عندوش استعداد خالص خالص، تماما تماما، ضايع ضايع، بنعمل ايه؟ لا ده حالته بقى تاني خالص. نقعد نفكر بقى، هل في حل تاني نعرف ان احنا نغفله وندخله جوه الحل غصب عنه، ولا مفيش؟ طيب لا مفيش وبتاع. طب نسال، هل عندنا استعداد للصبر ولا مفيش؟ لا ما عندناش استعداد للصبر. طب هل في بديل؟ لا مفيش بديل، يبقى الصبر يا هانم، او الصبر يا فندم. طب لا في بديل، الصبر اولى، ووجود حلول تانية وبتاع. المهم يعني اخر العلاج الكي، اخر العلاج فحافظوا على علاقتكم، حافظوا على علاقتكم. فبتقول لك ايه في الاخر؟ طلقني فطلقني ونكحها، قدر الله ما شاء فعل، خلاص. يعني بقى اللي يطلق بعد كده من هنا ورايح يا جماعه يراعي يعني. وانا ودي رساله يمكن عايز اقولها لكل واحد طلق. انت طلقت زوجتك، بقت مش زوجتك، بس لما طلقتها ولادك لسه اولادك، فلو سمحت اصرف عليهم ربيهم، بس نقطه. أسوأ بني آدم في الدنيا هو البني آدم اللي بينتقم من زوجته السابقة في أولاده الحاليين. ده بني آدم محتاج يعيد تفكيره هو أصلاً ليه بيعمل كده، ولو وصل إن هو بكده بجد شايف إن ده الصح، يبقى أنت محتاج تعيد التفكير. هو أنت ليه بني آدم؟ يعني ليه سميناك بني آدم؟ ده محتاج يعيد تفكيره. وعلى الجانب الآخر، ما تنتقميش من جوزك سابقا فأبناؤه الحاليين، لأني ورب الكعبة هتندمي، ورب الكعبة هتندمي. ما تنتقميش من جوزك سابقا فأبناؤه الحاليين هتندمي. وهيجي يوم، انت دلوقتي عندك اللي يسندك، بس هيجي يوم الكل هيبقى عليك بلا استثناء، حتى اللي سندك، القانون اللي سندك ده هو ذات نفسه هيبقى عليك. هو ما كانش عادل ابتداء، فما بدأ بالظلم ينتهي بالقهر، خلي بالك. طيب وبعدين بتقولي السيدة عائشة، بتقولي ان ام زرع قالت فنكحته، بعد الراجل ده بقى اتجوزت، ما هي هتكمل حياتها، تكون فاكرة ان هي هتفضل قاعدة في ذكرى ابو زرع ومترهبنة. الحياة بتستمر يا فندم، الحياة بتستمر، كمل. مش كده رسالة لكل راجل وست، لو اخلاصك للطرف التاني اللي ما بقاش موجود هيبعدك عن ربنا، اعرف ان الاخلاص ده في سبيل الشيطان. اختار الاختيار اللي هيخليك تكمل في طريق الله عز وجل. تقول فنكحت بعده رجلا سريا، يعني رجل شريف، ركب شريا يعني فرس جيد جدا، واخذ خطية يعني رمح جيد، يعني رجل فارس مقاتل، واراح، تقول واراح علي نعما ثرية، اداني اموال وفيرة وبقر وغنم وابل، واعطاني من كل رائحة زوج، اعطاني من كل الاصناف، اداني من كل الاصناف. ثم قالت واعطاني من كل رائحة زوجة. فقال هو الرجل يعني لأم زرع، كلي أم زرع، كلي وميري أهلك واكرمي أهلك وأكلي أكلك. قالت أم زرع فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. القلب إذا استحكم في حب أحد لا يستطيع المرء أن يتغلب عليه أبدا. القلب إذا استحكم بحب أحدهم لا يستطيع أن يقهر ويخرج هذا المحبوب منه انتزاعا، مهما رأى من النعم ومهما رأى من الخير سيظل يحب هذا المحبوب، ولو تألم منه سيحبه، ولو غاب عنه سيحبه، ولو رأى من هو أجمل وأفضل وأعلى وأشرف منه سيحبه، ولن يستطيع أن ينساه طالما استحكم منه، طالما استحكم منه. ولكن مع الأسف كثير من الناس تضع هذا الأمر في غير موضعه، بمعنى أنها تظن أنها على هذا الحال وهي لم تبلغ عشر معشار معشار معشار هذا الحال، فتغذي ألم وأنين الفراق في علاقة ميتة ابتداء، ولدت أصلا يعني ميتة، ولكنها تتألم وفسد ذوقها فأصبحت تتلذذ بالألم. حينها قالت السيدة عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام وهذه هذا الحب وهذا الحب من أم زرع لأبي زرع، وسمع ما أعطاه أبو زرع لأم زرع ابتداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. أنا مش هعمل كده، أنا ما طلقش. صلى الله عليه وسلم بيطمنها صلى الله عليه وسلم. ودي نقطة جميلة جدا جدا، إن لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون أو يظهر أنه سيختار أفضل الأحوال، وجد في هذا الحال شيء غير مقبول، فاستدركه النبي صلى الله عليه وسلم اللي يكون له الكمال ولو بالكلام. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم هو بالكلام والسلوك وكل حاجة، ولكن اختار ألفاظك. في حد ممكن يقول لك شوف بتحبه ازاي، انا بقى هبقى زي ابو زرع هتطلقني. ما هي الست كده، الستات ساعات يعني لا تحسن او مش لا تحسن، لا، هو الرجل احيانا بيكون عملي زياده عن اللزوم والست عاطفيه، فهو عملي من باب ان هو عايز يقول لها قد ايه انا عايز ابقى معاكي، انا هبقى زي ابو زرع. فالست الحته العاطفيه تراجيدي نقح عليها، تعرف الستات كده يعني. يعني كان في مقطع كده شفته الواحد بيدي محاضرة، فبيقول يعني كنت لو انا فاكر صح يعني، فبيقول كنت قاعد فجات لي رسالة بتقول ان فلان الفلاني عمل حادثة فياريت ان ندعي له. فبيقول فسبت خدت التليفون ورحت لزوجتي فقلت لها فلان الفلاني عمل حادثة فياريت ندعي له. فقام زوجته قالت ايه ده عمل حادثة، طب وكان مين معاه في العربية؟ قال لها ما اعرفش، بس هو عمل حادثه فيا ريت ندعيه، بعتوا لي الرساله ان هو عمل حادثه فيا ريت ندعيه. قالت له طيب هو العربيه الثانيه حصل فيها حاجه، حد حصل له حاجه في العربيه الثانيه؟ قال لها ما عنديش فكره في عربيه ثانيه ولا لا، ولكن انا بعتت لي رساله بتقول ان هو عمل حادثه فيا ريت ندعيه. قالت له طيب معرفش ايه، فضلت بقى تفترض حاجات بقى، طب العربيه حصل لها ايه، طب اللي معرفش ايه، طب مين مات تاني، طب مين الجرحى. فبتقول له هو انت مش عارف حاجه خالص؟ قال لها لا انا عارف ان فلان الفلاني عمل حادثه بعتت لي رساله فيا ريت ندعي له. هو الراجل يعني ستريت فورورد، انا عندي موضوع معين، انا عايز ابقى ابو زرع بس خلاص. هي الست ممكن تفكر بطريقه تانية اللي هي ايه، لا انت كده تاخد الحته التراجيدي اللي في النص. يجي النبي صلى الله عليه وسلم بقى بقول لكم الزوج الذكي يقول لها انا عايز ابو زرع بس مش هطلقك. ياخد المثال ويعدل عليه عادي جدا، تشتغل على شغل غيرك وتعدله بس بتوصل للي انت عايزه. دي كانت نظرة سريعة على فكرة، مش تفصيلية ولا منهجية، هي فضفضة الاحد زي ما انتم متعودين. عن حديث ام زرع بنتكلم فيه عن صفات الرجال اللي زوجتك محتاجاها. والله انا يا جماعه ما بدات الموضوع ده، بدات والله العظيم عشان الرجاله. انا انتفعت جدا بالمحاضرات اللي كانت بتتكلم عن الزوج وصفات الزوج وادب الزوج وقوامه الزوج، انتفعت بيها جدا اللي قبل الجواز. ويمكن ده مأثر عليا ان انا عايز اقول عنها كتير. تعلموا تبقوا رجاله، صفات الراجل صفات جميلة بس ما بقيتش موجودة كتير. وسيبكم من الستات، انا مش عايز ابص على الكومنتات دلوقتي عشان خاطر انا هقول كلمة هتزعل شوية. سيبكم من الستات اللي بتشمت، يعني انا وانا بتكلم دلوقتي بعض البنات انا من غير ما بص والله ما بصتش، فعشان خاطر كده ما اقصدش حد لاني ما بصتش، بس انا هقول ده. بعض البنات واحنا بنتكلم دلوقتي هي الكومنت اللي هي هتموت وتكتبه او كتبته، بس ده ما بقاش موجود، بس ما بقاش في رجاله، بس ما بقوش ما اعرفش ايه، بس نفسيات. دي نفسيات مش احسن حاجه صدقني. ما تحاولش تستدرج لهذه النقاشات، انت مش محتاج تثبت رجولتك قدام حد، انت راجل محتاج ان انت تثبت رجولتك قدام نفسك، محتاج ان انت تثبت حسن خلقك في صحيفتك اللي هتتحاسب عليها، بس ده انت محتاجه. انما ما تخشش في سجال بتاع الراجل والست. انا دايما اقول انا ما عنديش عقد معينه، الحمد لله ما عنديش عقده الراجل والست، ما عنديش العقده دي خالص خالص. في يعني في عقده اسمها عقده الراجل والست، تمام؟ الستات هم لا الرجاله هم، الستات ما اعرفش ايه الرجال، ما عنديش عقدة دي. ستات زي الفل، في ستات وحشة، رجال زي الفل، في رجال وحشة، ده زمن سيء، ستات زي الزفت، في ستات كويسة، رجالة زي الزفت، في رجالة كويسين، ده موجود، ده موجود عادي جدا. مطلوب مني ايه؟ ان انا اكون كويس. عندي حاجات وحشة طبعا، متصالح معاها؟ لا مش متصالح معاها، متصالح مع نفسي بس مش متصالح مع الحاجات الوحشة فيا. امال بعمل ايه؟ بحاول ان اغيرها. بقع؟ اه بقع. هعمل ايه؟ هقوم. طب هتقوم وهتقع تاني؟ وارد. طب وبعدين هقوم تاني. طب وبعدين هكمل كده. طب وهتفضل تقوم لحد امتى؟ لحد ما بطل. طب هتبطل تقع؟ لا. ليه؟ لاني مش معصوم، وبناء عليه انا مقتنع ان شعاري في الدنيا قد افلح من تزكى، هفضل ازكي نفسي لحد ما القى الله عز وجل. عندي اخطاء؟ اه عندي اخطاء. هعمل ايه؟ استغفر منها. ساعات بغلط عمد؟ وارد، بيحصل. طب بتعمل ايه؟ لازم اقف مع نفسي وقف. هي دي الحياة. انما هفضل اخش في خناقة مين اللي غلطان، هستصغر نفسي قوي. ما تعودتش كده، الراجل ما بيعملش كده، او دي قناعتي، الراجل مش كده. الراجل مش عايز يثبت ان هو الكبير، هو كبير. مش عايز يثبت ان هو القائد، هو قائد فعلا. مش عايز يثبت ان هو الاحسن، هو يهمه ان كل الحد حواليه يبقى الاحسن. هو بيبقى الاحسن لما يقدر يوفر للي حواليه ان هم يكونوا الاحسن. هو اصلا الاحسن لما بيعمل كده. فهو مش عايز يثبت ان هو الاحسن، هو عايز يخليهم الاحسن. هنا هو الاحسن، هنا نفسيته هو سليمة. غير كده الراجل مريض، وتجاوزا من سمي راجل. خلي صفاتك حلوة، اخلاقك كويسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. انت مش هتعرف تعبد ربنا من غير اخلاق كويسة. هتلاقي خلق السيء بيخليك تغلط، تغتاب وتنم وتشتم وتحقد وتنتقم وتظلم. هيخليك ما تعرفش ان انت تغض بصرك لانك طماع فبتبص على الحاجة اللي مش بتاعتك. هيخليك ما تعرفش ان انت ترضى باللي معاك فهتظلم اللي معاك. هيخليك ان انت تغدر، هيخليك ان انت تخون، هيخليك ان انت هتخليك تعمل حاجات كتير قوي غلط. هيخليك ما تراعيش الجميل فما تعرفش تكون تصل لرحم ولا تبر والدين. مش هتعرف تعمل حاجات كتير قوي. خلي اخلاقك كويسه، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. خلي اخلاقك كريمه، خلي اخلاقك، خلي اخلاقك اخلاق الرجال. خليك عندك خلق الرجل، خلي عندك معالم الرجل المسلم، معالم الشخصيه المسلمه. من أهم الحاجات اللي لازم تهتم بيها معالم الشخصية المسلمة، معالم أخلاقك، هيئة نفسك، إلا لو عرفت تخليها موجودة أنت ستستطيع أن تستقيم على الصراط المستقيم. من غيرها ستعاني مع نفسك بنفسك من أجل إقامة نفسك ولن تستطيع. فأرجو إن شاء الله إن ده يكون الموضوع اللي جاي اللي احنا هنتكلم فيه، معالم الشخصية المسلمة. توقف عند هذا الحد، تنسوناش من صالح دعائكم. ربنا رب يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.